نحن في التجريد متفقون. لما تقول لزول اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا واماما وقدوه وحاكما قف معه حيث وقف، يقول لك تمام التمام. تقول له حرم الموسيقى، يقول لك القياس. لا قياس مع النص يا اخي. النص لما يقول حرام ثاني حرام، بس لا اجتهاد مع النص، اجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد باب واسع موجود الان. كثير من المعاملات نحن الان بنجتهد فيها، البنوك والمرابحات والتامينات وكل الاجتهاد قائم الى يوم القيامه، ما في شيء يمنع. الاستنساخ ده كله الاجتهاد فيه، لانه ما في النص، الاجتهاد مع النص. لكن لما نكون في نص ما في اجتهاد ثاني، لما نكون في نص ما في قياس. القياس ذاته عمله ليه؟ لعدم وجود النص في المساله. واصل ترتيبه الكتاب والسنه والاجماع ثم القياس. المسألة إذا كان فيها إجماع لا يجوز القياس فيها. فبالتالي يا إخوان شوف، أنا أقول لك يعني أنا حتى لو كنت فوزت الكلام ده بدون ما أشرحه كده بمثال زي ده كان الناس شنو فوزته، لأنه في العموميات معك. لما تجي في التجريد تحك الموضوع في التحقيق ينطلق. لكن لو قلت له أسمعوا، ما عندنا قدوة نتبع إلا رسول الله، جدا يقول لك تمسكوا في نقطة نقطة يكورك كوارك ورأيك. يا اخوانا ده الكلام ده كده بيجي. ابن القيم يقول شنو؟ ابن القيم عنده قاعده في السلوك، يقول والله انا كلامه ده وقع علي جوه قلبي، السالك على نهج الرسول لا بد ان يصل ولو زحف تحتا. السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ان يصل ولو زحف تحتا. ده كلام متين ما بينزل. والله حبوا تقوموا بس تمشوا بعده. ده الصفة. السالك على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يصل ولو زحف زحفا. قال فأتباع رسول الله إذا قعدت بهم أعمالهم، أعمالهم لو بسيط، لكن على السنة قامت بهم عزائمهم وهممهم، وقام بهم متابعتهم لنبيهم. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وأما الذي يأتي بأعمال كثيرة يظن أنها تقربه إلى الله وهي ليست على نهج ولا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل لها ابن القيم بآية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كلام يعني أنا بشوف بالنسبة درس الصفا قد يكون ثقيل لكنه مركز، يعني ما فيه مسائل إيمانية عالية، فيه مسائل علمية واضحة. يعني أراد ابن القيم، وقد خالف ابن القيم الهروية هنا في هذه المسألة، قال وبالجملة أن تجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك. رضيتوا يا إخواننا؟ رضيتوا؟ الضريبة عالية، لكن أشياء كثيرة جدا رسول الله ما بيرضاها والناس انطبعوا عليها والمجتمع ماشي عليها. ولو أنك أردت أن تقيم السنة ستخالف الناس، ستخالف الناس الغرباء الذين يحيون سنتي بعد أن أماتها شنو؟ بعد أن أماتها الناس. قال وتسقط الوصائف بينك وبينه إلا في التبليغ، كما تسقط الوصائف بينك وبين المرسل. المرسل منه أسقط الوسائل بينك وبين الرسول إلا في التبليغ. يعني أنا ده واسطة بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، مهمتي أعمل شنو؟ أقول لك شنو كلامه، ده واسطتي أنا. لكن تاني ما تعمل بينك وبين رسول الله واسطة إلا لمن يريد أن يبلغ كلامه، يبلغ كلامه. وتسقط الواسطة بينك وبين المرسل للرسول. المرسل منه؟ وتسقط الواسطة بينك وبين المرسل في العبودية. ولا تثبت واسطة إلا في وصولي، ولا تثبت واسطة بينك وبين الله إلا لمن يعلمك دين الله ويعلمك شرع الله. قال وهذا حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أن لا إله إلا الله توحيد المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد المتبوع، توحيد المعبود دمه لا إله إلا الله. توحيد المتبوع الذي يتبع من؟ واحد ما تقول لي أنا تابع الشيخ الفلاني ولا الطريق الفلانية، تقول لي أنا تابع الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ ده بيعلمنا الدين الرسول الله وبورينا السنة وبيربطنا في السنة. نحن علاقتنا مع الشيخ ده حدنا معه السنة دي, كان فارغ السنة نحن فارغنا, وكان بيجي على السنة نحن بقينا معه. ده الدين. والله إخوان ما بغشكم, ده الدين اللي اعتقده, ما أغشكم, أكلمكم به عديل عشان بعدين ما يبقى في رفو ده وراه. طيب ابن القيم عمل حاجة عجيبة خلاص, قال المقطع الجاي ده من أجمل ما كتب في المدارج, المقطع الجاي ده من أجمل ما كتب في مدارج السالكين. طيب كالآتي, يقول ويبصر يعني صفاء العلم ليهذب طريق شنو السلوك, لا يكون العلم صافيا لتسلك مسلكا صحيحا إلا إذا حصل خلل في المرجعية والمصادر, وخلل المصادر يوجب خلل المفاهيم. يعني مثلا تجد بعض الناس عنده مفهوم تجاه المرأة سيء, يعامل المرأة معاملة شديدة, ده فهمه للمرأة غلط, ما بتجد تغير سلوكه تجاه المرأة إلا تغير سلوك فهمه. يقول لك المرأة, المرأة يشاوروها العوين, انت عارف العوين يعني شنو العوين؟ تقول لي يا رسول الله مشاور النسوان, مشاور أم سلمة في ملمات الأمور وعظائم الأشياء, تصلح فهمه فوق بعدك تصلح سلوكه. في زول يقول لي مرته ما عندي شفت أي حاجة, والله في رجل ومرة اختلفوا جوني, الراجل فهم القوامة كالآتي, قال له شفتي كان قلت لك ما تأكل ما تأكل, وقال له كان قعدنا في الصينية أقول لك تأكل الرز ده بس بس الرز, كان أكلت غير الرز الله يدخلك النار بس اللي بقول لك, وكان شلت أقول لك أكلي من الكبدة تشيل الكبدة وصلها حجمك أقول له خليها تخليها. ياخذ قوامة دي ياخي, ياخذ قوامة دي ياخي, قوامة شنو دي ياخي, ياخذ قال كده منه فهم. قال ليها انت كلك لي نفسك ده الطالع والنازل حقي, والله كذب. قال لها شفتي نفسك ده حقي, يعني يفهم ده فهم خاطئ جدا القوامة ده, يعملوا شنو يصححوا له شنو يصححوا له فهمه, يوروا انه زوجة عمر كانت تراجعه رضي الله تعالى عنه, وان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه عليه الصلاة والسلام, وان الامر ليس بهذا التسلط, وأن الأمر قائم على العشرة وإحسان العشرة, وهل هذا من إحسان العشرة؟ يا أخي أنا شفت ناس من الأشياء برضو تدخلوا لي فيها بيحماية تملك, عارف يعمل شنو؟ بيكفل المرأة بطوق في البيت, باب الشارع بيكفله بطوق ومشيه المفتاح في جيبه ويمشي. قال دي القوامة, قال دي قوامة دي. أنت طيب مع الدين, الرسول كان بيعمل كده عليه الصلاة, الصحابة كان بيعملوا كده. فبالتالي يا إخوان المفاهيم معوجة لأنها أخذت من مصادر معوجة. يعني المرأة الناس أخذوا تعامل مع المرأة من وين؟ من آباء وأجداد. يقول لك المرأة تقهرها تديها العين شنو الحمراء, النسوان ما بيفعل النسوان, ما معقول يا أخي ما معقول أصلا. قل طيب, قال ده المقطع الجاي, قال شنو؟ قال ويبصر غاية الجد, والجد التشمير الذي يوصلك إلى النهايات, كأنه يريد أن يقول صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة ويدفعه إلى الاجتهاد والتشمير, فإن الكثير من السالكين يسلك بجده واجتهاده دون أن يكون سالكا وقلبه إلى المقصود. أعطيك مثال قبل ما أقول لك كلام قيم, زول ماشي كسلة مشى ركب في البص, قطع تذكرة وركب, ما جايب خبر, الرحلة كلها نايم بس دارش إسا شنو كسلة. في زول ركب ماشي كسلة عنده حاجات محددة ودار يقنف في أيام معينة, وفي أثناء سيره بفكر في إنه يعمل شنو ويعمل كده وبيخطط وبهمته هنا مع مع مع الغاية. وكذلك السالك إلى الله, من الناس من تجده سالك الله يصلي يصوم رمضان يجي يصوم عاشوراء يصوم ما عنده عوجة, يوم عرفة يصوم ما شاء الله, يصلي التراويح يصلي التهجد كويس, يصوم النوافل يقرأ القرآن, لكن دون أن يكون مرتبطا بقلبه وبصيرته بالغاية التي قصد بها ويقصد منها الطاعة هو ربه سبحانه وتعالى. يعني كلام ابن القيم أن تطيع الله وتسلك إليه وأنت بقلبك مستحضر لأنك تسير له وتعبده, أن تكون دائما مستحضرا ومستشعرا بمعاني العبودية له سبحانه. يا إخواننا الكلام ده أنا قدرت أوضح ولا ما قدرته؟ الفكرة وصلت ولا ما وصلت؟ لأنه ما أقدر أقول تاني أكثر من كده عند فهمي أنه يسير ولكنه مستحضر للغاية دوما, وفائدة استحضار الغاية أن هذا يعينه على السير ويشحذه دائما